يعني እንደዚህ አይነት አነጋገር ይናገሩ ነበር። ዘይድ ከተደሰተ እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ዘይድ ከተቆጣ እኔ እቆጣለሁ፣ ዘይድን የሚያሳዝን ያሳዝነኛል ይሉ ነበር። ናም እና የነቢያችን ፍቅርና አላህ በስሙ መጥቀሱ እነዚህ ብዙ እንትን ይላሉ። ያው እህታችን ነቢላ ያላችሁም በጣም እንትን ነው፣ በጣም ጎልቶ የሚታየው ነገር ነው። ናም እሺ፣ አሁን ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል? ለም ዩራ አነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የንተሕብ ኢላ ፊ ረጁለይን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለም የንተሕብ ኢላ ፊ ረጁለይን። መጀመሪያ የንተሕብ ምን ማለት ነው? ሁለተኛ እነዛ ሁለት ሰዎች ማን ናቸው? ጥያቄው ልድገመው። ለም ዩራ ነቢያችን ታይቶ አያቁም፣ እንቲሓብ ሲያደርጉ ታይቶ አያቁም። እንቲሓብ ምን ማለት ነው? ሁለተኛ እነዛ ሁለት ሰዎች አላህ በዚህ አይነት ያከረማቸው እነማን ናቸው ሁለቱም? ማይክ ፍሪ። ስንቅንቅንቅንቅ ሲል እንደዚህ በቃ ሲተናነቅ እሱ ነው። ሁለተኛ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሐምዛ የነቢያችን አጎትና ዘይድ እብን ሓሪታ ናቸው ይመስላል መሰለኝ። ወበር እንደዚህ ነው ያልሽው? እንደዚህ ነው ያለችው ወበር ወይስ ሌላ ነው? እኔ ብዙ አልሰማሁትም፣ ትንሽ ነው የሰማሁት። ኦኬ ኢደን ዘይድ እብን ሓሪታ በጣም ታድለዋል። ሐቂቀተን የልብ ፍቅር አሉ የልብ በልብ ፍቅር ካላሉ አንድ አክሽን በምላስ ያወጣል። በልብ ያለው በምላስ ይወጣል። አረብ ሲመስሉ ምን ይላሉ? ኩሉ ኢና ኢን ቢማ ፊህ የንዳህ። ያኒ አንድ ለምሳሌ ሲኒ አለ ብርጭቆ፣ ማር ካለው ማር ነው የሚጥመው። በጣታ አርገ ብትቀምሰው ማር ነው የሚቀምሰው። አር ካለው አር ነው የሚጥመው አይደለም እንዴ? ስኳር ካለው ስኳር ነው የሚጥመው። እሬት ካለው እሬት ነው የሚጥመው። እና ኩሉ ኢና ሁሉ ብርጭቆና ሁሉ ሲኒ ቢማ ፊህ የንዳ ያኒ ባለው ነገር ነው የሚጥመው ምልክት የሚሰጠው። አሁን ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደውም ሳይወዱም ገፍትሮ የወጣው የድምጻቸውና የልቅሶ እንትን ነሂብ የሚባለው በዘይድና በሐምዛ እብን አብድል ሙጠሊብ ነበር። እንዲያውም በሐምዛ እብን አብድል ሙጠሊብ ምክንያቱም ያቺ ህንድ የተባለችው የአቡ ሱፊያን ሚስት መጥታ ልባቸውን አውጥታ ልባቸው አወጣች ለሐምዛ ብን አብድል ሙጠሊብ። እና ልቡን አውጣ በቃ ልትበላው ስትፈልግ አልቻለችም። ሙቀት አለው፣ ደም አለው፣ ምን አለው። እና ለፈዘቱ ጣለችው ልቡን አውጣ። ከዛ በኋላ ሆዱን ተቀደደ። ምን ያኒ ብዙ ነገር ነው ያደረጉበትና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዩት አለቀሱ፣ ነሂብ አወጡ ነሂብ። ከዛ በኋላ ምን አሉ? ለኡመሲለነ ሚንሁም ቢሰብዒን አሉ። አጎቴ ወይም ደግሞ ሐምዛ ብን አብዱል ሙጠሊብ እንደዚህ አድርገው የተጫወቱበት አሉ። እኔ ሰባ ሙሽሪኮች እንደዚህ አድርገ ልጫወቱባቸው ነው አሉ። ወላኪን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከለከላቸው። ኢዛ ዑቂብቱም ፈዓቂቡ ቢምስሊ ማ ዑቂብቱም ያኒ አንተ እንትን ያኒ ከተበደልክ ያ የተበደልከው መጠን በዛ ነው መልስ የምትሰጥ እንጂ እነሱ አንድ ነው ሐምዛን ነው የመታተሩት እንደዚህ። አንተ ደግሞ ያኒ ወላኪን አሰብር አውላ አላህ ምን አላቸው? ሰብር ብታረግ ይሻላል። አላህ ራሱ ቂም በቀል ይወስዳል ከነሱ። ስለዚህ በጣም አለቀሱ ነሂብ እስከሚወጣ ነበር የሁለቱም ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? يقول ان يقول سبحانه وتعالى في القران في سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية سبب نزولها لمن وردت لمن وردت هيك آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثياك هلت تنيا لو ثياك نو مجمرة لمن من لمن وردت هلت تنيا دمو ترجموا من دنو ترجموا من دنو ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي اثنين دي مجلسنا ويسدتنا على التلفون لمجلس الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمرة سبب النزول الله سبحانه وتعالى يهنن التبنين قاعدة ولما فرس سيفلق الله سبحانه وتعالى زينب بنت جحش لزيد بن حارثة عند التاقبانة كذبها لا الصوفة توات لرسول عند أقباس سيفلق يهنن أدرقه كأدرقه بوهلا عنده ياو زينب زيد ودبار النت سرهنو نت عوات أبوهنو سلم التاوق الصوى عربية أحس لغنج لبالتك أبل اللاتم ألفلق ومالج رسول الله عليه وسلم أقبي تبلا شال أقبي سلوات أي أن ألفلق مستل الله ريالو ستل الله قال قدم رجع لجن بلا قبات الله سبحانه وتعالى هم بملكة قرآن ورده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لان لمؤمننا لسيتم أمين يلاتشوم من اللي يلاتشو إذا قضى الله ورسوله أمرا الله لنا رسول عند نجر كفردوا أن يكون لهم الخيارة لأن نرسوا مرتع لمغايتو أي قبان مالك كذا هنسي لنقري هنس السماء إشي أطعتو الله لنا رسول تازج يالو نا منم كذبوها لا منم تدي اللين بلو زينب بنت جحش رضي الله عنها أقبوا مالتنا كذا انقديه يمكتلو انتن ان قال الف بز مكنياتنا نقول الله والله اعلم ما يكفري كونجو ملسنو ابو انيس قتله بتهون تياقتا بلاشبني نبر كن طرو نو اذا قومها ان شاء الله طرو ملسنو انديام هلت نطب يغبوال هلت نطب سطولين كذا قتلو يالو تياقي وندموچ انغبغبي هونو تياقي نو يه نجر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يهن آسي ورد ودامت التام زينب تقبلتشو مكناتهم يا الله نا يا نبياتش انت إزاس الهنة تقبلتشو نا زيد باريان رو نسايوتا السواقن كزا كتتعرو كأبيلا قريش بمبالو يتاو بمبالو يتاوكو بتقام كفتنيا زاري هونو عرب كان السونة چنا باتو الدمي الله انت ازاز لما اكبر اقباتشو كذابو هلا كذيه اين التدار بهوتات چنية من نايو مني مسلال نقدي الله سبحانه وتعالى ياكال زيد زينبن أقبتو لزل ألم اندم ما ينور الله يقال انديوم نبيات شنم يقالو بقل سنو يتناقرو أنت محمد زيد يقباتنا كذا هلا كتكيت قزيو هلا إفتات أنت أقبات لمن دنو مكناتهم زيد يا محمد لجي يتبالي سلمي الترا ينقر لما فرسنو يدرقو الله سبحانه وتعالى أهون من دنو تياكيو يزي عينة قابتشا انديت نو بهيوتاچن يمنايو باندند تداروچ مندنو يعني عند قال يعني كاوطاهو طياقو يملسال ياچي قال لماوطات الفلكم سلازي من اينت تدار يهونال اندزي اينت تدار نعم مايك فري ما ادري اني جبتاچو اندي هون تسفار قالو مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمسيك درسه አላህ ስብሃነ ተዓላ ዘይነብን ሲያዛት ማለት ነው። አላህ ስብሃነ ተዓላ ያው ግልጽ አድርጎ ያውቀዋል፣ ምን እንደሚከሰት ያውቀዋል። በዚህ አይነት መንገድ እኛ ስንሄድ ማለትም እዚህ በዱንያ ላይ ያለን ሴቶች የወደድነውን ማግባት እንዳለብን ነው። የወደድነውን ካላገባን ያው እሱም ዘይድ እየተመላለሰ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲነግራቸው የነበረው ይኸው ችግር ስለነበረ ነው ማለት ነው። እና የወደድነውን ማግባት እንዳለብን ነው እኔ ከዚህ የምወስደው ነገር ቢኖር። ምክንያቱም ጋብቻው ዘለቄታ አይኖረውም ያልወደድኩትም ባል ካገባሁ ማለት ነው። አላሁ አለም። ጥያቄው ገብታይ ከሆነ ነው፣ አለዛ ሌላ ሰው ይመልስ። አሰላሙ አለይኩም። ኦኬ ኑርጀና፣ አሁን ዘይነብ ብንት ጀሐሽ ዘይድን ስላልወደደች ጥሩ ትዳር አልነበራቸውም ለማለት ነው የፈለግሽው? የስ ኦር ኖ በይን እስቲ። እንደዚህ ለማለት ነው የፈለግሽው? ኦኬ ቨሪ ናይስ። ሐቂቀተን በጣም ጥሩ መልስ ነው። የአላህ ትእዛዝ ሆነባት ነው ዘይነብ ያገባችው እንጂ ትጠላው ነበር፣ አትፈልገውም። ትጠላው ነበር በኢማኑ እንዳይመስላችሁ ወንድሞች። እኔ ሁል ጊዜ ይህን ነገር ስናገር አንዳንድ አሉ፣ ምን ልበላቸው እንግዲህ፣ አያስተውሉም፣ ጭንቅላታቸውም አያሰሩም። የፈልጋችሁን በሉት፣ የፈልጋችሁን ቃላት ወርውሩትና ለነሱ ይበቃል። ብዙ ጊዜ የተናገርኩት ይህ ነገር ነው። ምንድን ነው ያኒ፣ የማይፈልጋት ካገባ የማትፈልገው ካገባች ምን አይነት ትዳር እንደሚሆን በግልጽ አይተናል በቁርአን። ثابت ابن قيس ابن شماس የሚባለው ብዙ ጊዜ የነገርኳችሁ ስለሱ ሚስቱ አልፈልገውም አለች። ትዳር ካደረገው በኋላ ነው፣ ባልና ሚስት ናቸው። አልፈልገውም እንዴ? ሴት እንደዚህ ትላለች እንዴ? ጠይብ ማን ትበል እንግዲህ? ሴት ካላለች ማ ማን ይበል? አልፈልገው። ምክንያቱም እንትኑ ወንዱ እንደዚህ አይልም፣ አልፈልጋትም አይልም። ቀጥታ ነው የሚጠልቃት፣ በእጁ ነው ጠላቅ ይላል። እንዴ ወንድሞች፣ አልፈልግሽም እኮ ስላልፈልግሽ እኔ ጠልቅሻለሁ ይባላል? አይባልም። በቃ ያስባል፣ ያወርዳል፣ ያወጣል። ከዚያ ኋላ ጠግ አድርጎ ይጠልቃታል። ምክንያቱም በእጁ ነው ያለው እንትኑ ታርጌቱ፣ ጠግ ያደርገዋል። በቃ እሷ ግን ምስኪን በእጁ አይደለም ያለው፣ ስንት ውረድ ውረድ ውጣ ምናምን አለው። ስለዚህ አልፈልገውም አለች። ክሱ ወደ ነቢያችን መጣ። ነቢያችን ሳ ሰለም ለምን አለዋት? والله اني لا اريد ان اكفر اكره الكفر አለችው። ያ ረሱላህ እኔ ያኒ ኩፍር አልፈልግም። በሌላ አነጋገር በዲኑ በጠባዩ በምንም አይነት እኔ አልጠላውም፣ ላኪን እኔ አልወደድኩትም። ሰውየው በልቤ አልሰፈረም፣ ምንም አይነት እንደባል አልተቀበልኩትም። ስለዚህ ምን አይነት ኑሮ ልኖር ነው ያ ረሱላህ? እኔ አልፈልገውም። ይቺ አልፈልገውም ዘይድ ብን ثابت ብን ሸማስ ታውቃላችሁ የጀና ሰው መሆኑን? ነቢያችን እኮ በጀና እኮ አበሸሩት። ያ በሱረት الحجرات ያለችው አያ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى እንደዚህ መሰለ አያ ሲወርድ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ين አያ ሲወርድ እሱ በጣም አለቀሰና እቤቱ ሄዶ ሌትና ቀን ሲያለቅስ እኔ እኮ የጀሀነም ሰው ነኝ፣ እኔ እኮ ናር የምገባ ሰው ነኝ ይላል። ለምን ሲሉት ይህ አያ የወረደ እኮ ለእኔ ነው ምናምን ይላል እሱ። ነቢያችን ግን በነገራችን ላይ እንትኑ ثابت ብን ቀይስ የነቢያችን ኸጢብ ነበር። ኸጢብ ታውቃላችሁ፣ ያኒ እንግዶች ሲመጡ ኩፋሮች፣ ይሁዶች ሲመጡ ቁሞ በኹጥባና በሙሓደራ ልብ ልባቸው የሚመታቸው የነበረ እንትን ነው ثابت ብን ቀይስ ነው። ለዚህ ነው እኔ ብዙ ስለምናገር አላህ አትናገሩ ብለዋል። አሁን እኮ አላህ ጀሀነም ሊያስገባኝ ነው አለ። ነቢያችን ምን አሉት? ላ ጥሩት ጥሩት አለ። ጠሩትና አንተ ምን አህል ልጀና ወለስተ ምን አህል ናር አሉት። ثابت ብን ቀይስ አንተ የጀና ሰሆን በል ሸሂድ ልትሞት ነህ አሉት። ሸሂድ ልትሞት ነው ወደ ጀና ልትገባ ነው አሉት። የጀና ሰው አቅፋ ማደር እምቢ አለች። ለምን? ልቡ አልተቀበለውም። ወንድሞች ይህ እኮ ነው፣ ይህን ነጥብ በቃ የሚረዳልኝ ሰው አጣሁት። ስለዚህ በይፋ ነው የተናገረችው። ነቢያችን ተገረሙ። እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ልብሽ የማይቀበለው ሰውነትሽ የማይቀበለው ባል ይዘሽ ለመኖር አይገባም። የሰጠሽ መህር ካለ ያን መልስሽለት። ቀጥታ ነው እመልሳለሁ አለች። አንድ ትልቅ ጋርድን ሰጥቷን ነበር መለሰችና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰኹ ልዓቅድ ወይም እንዲለያዩ አደረጉት። ለምን ለምንድን ነው ወንድሞች? ሳንፈላሰፍ ፍቅር የላትም። በቃ አላፈቀረችውም፣ ፍቅር የላትም። በግልጽ ነገር እንበል። አሁን ደግሞ ዘይነብ አልወደደችውም። ሙምኪን ወንድሞች አንድ ነገር አለ። ዘይድ ብኒ ሓሪታ ሙምኪን የኩን አፍضል ምን ዘይነብ። የክፊ አነ እስምሁ ፊ ልቁርአን ወየክፊ አነ ነቢይ ስ ሰለም ካነ ዩሕቡ ዘይደን ሑቡ ሞት። ስለዚህ ዘይድ ከዘይነብ ብንት ጀሐሽ የበለጠ ሊሆን ይችላል፣ በጀናም ልክ እንደ እሷ ሊሆን ይችላል። ወላኪን ፍቅር የላትም። ምን ይደረግ እና እመኑበት። ይህ ነገር ይህን ነገር አላምንም የሚለው ምን አይነት እንደሆነ አላቅም። አላ ኩል ሓል አባቶች ምክር አትፈልጉም። ልጅህ አልፈልገውም ካለች ኸላስ አልፈልገውም፣ አራት ነጥብ አድርግለትና አትፈልገውም። ግን ጠይቃት፣ ለምንድን ነው የማትፈልገው? ለዲኑ ከሆነ ምከራት። ባለዲን ሆኖ እሷ ደግሞ በቃ የሚደንስና የሚዘፍን ከፈለገች ላ ትላታለ። ላኪን በጠቅላላ ይህ ሰውየው ከእኔ ባል እንዲሆነኝ አልፈልገውም፣ አላፈቀርኩትም ካለች ግን ተቀበሏት። እሺ፣ አራተኛው ጥያቄ መን ኡሙ ኡሳማ እብን ዘይድ። ኡሙ ኡሳማ እብን ዘይድ መን ህያ? ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የዜድ እናት ረዲየላሁ መን ኡሙ ኡሳማ? ኡስታዝ አልገባኝም ጥያቄ። የኡሳማ እናት ነው ያሉት? ሶሪ እንትን ካልኩኝ ቸኩዬ ይሆናል። እሺ አልዕልሙ ሊላህ አላቀውም። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። طيب اهتي نبيلة عند طياقة لتهيكش بالفو سامت نبرش أل نبرش كنبرش قطعتو هلت دولة اللو هلت دولة اسكم يسببرو شكي كان نبرش قن عفون اللي شعلن نبرش أل نبرش بالفو سامت استبسوف مالس اللي انديتي بزال هلت داب هلت دولة ما يبزام نبيلة نبرش بالله وسامت كنبرش درسون كتكتات تلش بقلت سنو يتناقر كوت أن نبرش مالتنو. إشي ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ انقدي ولا جناتهم سمالاكم سبحان الله قن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها انقدي بس توتا ملك ياسادك اجاتشو ستهون يا قدي بس توتا ملك كهون انا يا رسول عليه الصلاة والسلام يا عند لجاتشو ياسادك وتسلهون السوانم انقدي مدقس قدي لنا جزاكم الله خير نسكهون قن قي ولا جناتهم سم مهل سلنا بركوين السماهتم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እሺ ነቢላ፣ አሁንም አንዲት ሳንቲም ሳንቲም የምትሆን ነው ማለሽ፣ ትልቅ አይደለም፣ ወፍራም ስህተት አይደለም፣ ቀጭን ነው። ትንሽ ተሳስተሻል። አሁን እኔ የዜድ እናት አላልኩም። ልክ ነው፣ ዜድ ባሪያ ነበር። ከዛ በኋላ ኸዲጃ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ሰጠቻቸው። ከዛ በኋላ ነጻ አሉት። እኔ ስለ ዜድ አልተናገርኩም። እኔ የተናገርኩት የልጁ ኡሳማ፣ የኡሳማ እናት ማን ነች? ማይክ ፍሪ። እንግዲህ የታወቀ ነው የኡሳማ እናት ማነች ከተባልን የዜድ ሚስት ማለት ነው። ማይክ ፍሪ። ኧረ ኧረ ነቢላ ዱላ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀማ ከተሰማ ኡስታዝ ሀበሻ በረካ ነች። አይ ቲንክ እንደዛ ነው የሰማሁት። ማይክ ፍሪ። አስተካክሊው እህቴ፣ ሀበሻ በረካ የሚባል ስም የለንም እኛ። ጥሩ መልስ መልሽ ሀበሻ በረካ ሰምታችሁ ታቃላችሁ እንዴ እስቲ አስተካክዩ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب هذا شايفها أم بركة نت بركة أم عينا بركة أم عينا بركة السلام عليكم ميكسي أي بيشاين سك نبر والله ذكرى أم أيمن بركة إيشي ما أنا لا أتقبل سؤال لندي اتقبش سوال لما تنقرش اشي هي ام ايمن بركة الحبشية تبالالش بركة الحبشية ام ايمن تبالالش انا زينب بنت جحشن كفتابها لا نبياتشن راساتشو يتشن سيت داروت مالتنو الله دمو لنبياتشن زينب داراتشو رأسو الله ولي امر يلات مكو مهرم يلات مكو على طول الله سبحانه وتعالى لا مهرة اللات قن ولي أمر يلاتم على مهر ما لتقبات تشلم ولي أمره الله نو سلزي تكورا نبر إن أنت سيتوك ولي أمراتشو أباتشاتشو ناتشو إني قن الله كعرشو هنو ولي أمر هنو يدارين السنو تلنبر نعم إشي إنقدي أمستنيا وطياك إيه من إلال في غزوة مؤتة غزوة مؤتة مبالو أميرو يا جيش ويمي وتادروش أمير ينبرو زيد بن حارثانو أن روماويان هلت متوشي نبرو يا زيد بن حارثة وتادروش صوستش بيتشا نبرو تصوروا من أين تسكيل نوستي أسر إطف نو صوستشي إيش أسر إطف ليلا نونجي أربعة إطف نونجي صوستشي وتادروش يزو هلت متوشي وتدرش طلعت مت عمالتنا عندك أن بتشا اليوم كان بك أن بلا أي وسدم يالو رمويان ثلاثة شيء نشوا أو نقولي بهلت ساعات بس ساعات قفا بيل عندك أن طرنا تيجي الرسالة يالو زيد بن حارثة قن بتشنك الله تونا استراتيجية أو استراتيجي لسدستك أن عندما يكوي أدرجنا كتر سفر إلى الله شو ريسا بميدا ولاي سنت رومويان نو يموتو السم راسو تقدل زيد كزام جعفر تقدل كزام عبد الله بن رواحة تقدل لكن يالتاسب كتر نو يرومويان ريسا يودك أزا سلازي سدستك أن لمقويت ياس شالو من أين التكنيك ستك أمنو زيد بن حارثة إلى التهكو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I think تم الاسعال يمسلني الكنيغو على سبزبواني اسم نور جنن يتتكامو زده من دنو انجدي بطام يكوتر لجنة هالاچو انا فيت لفيت كتغنانيو مشانفو يميكر نوزايد سلزي تبا بيهونا منجد ዛሬ ወደ በፊት የነበርነው ጥሩና ጣፋጭ ሆነው የነቢያችን ሐዲስ ማዓን ነብይ የሚለው ነው ዛሬ በራምጃችን እንደነው ማዓን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نعم ምን ላለሁ እንግዲህ በየሳምንቱ እንዳልኳችሁ እሁድ የሰሃባ የነብዮች የረሱሎች የታቢዎች እና የነቢያችን አሐዲስ ምርጥ የሆኑ አሐዲስ እንደዚህ ነው በየሳምንቱ የተደባለቁ እንደዚህ ይመጣሉና ዛሬ እንግዲህ ስለ የነቢያችን አሐዲሶች እስቲ እናነብና በህወታችን ምን አይነት እንድንሰራባቸው ያኒ ሁላችን እንትንበል እንከታተል አንደኛው ሐዲስ ምን ይላል በእኛ ግምት በእኛ መስፈሪያ ምን ይላል አንዱ ስፖርት የሰራ ጡንቻው በጣም እንትን የሆነ ባቱ ማሻአላህ እንደ ግንድ የሆነ ሶስት ሰዎች አራት ሰዎች ጥርሳቸው አፍርሶ የሚገድል እንደዚህ ይህ ነው በጣም ኃይለኛ የሚባለው በእኛ ግምት ማለት ነው በአላህ መስፈሪያ ግን እሱ አይደለም አሉ የቁል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس الشديد بالسرعه بالصاد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فالله مسفر يا حيلن ينات أنكرا كباد سو يمبالو بهايل سو كسوغا مسارع رسلي نارغو وكسوغا تتقالتو أمي الشنف عدل لمالو نبياتشن بل من دنو بتقام سي قطع سي نادد يا من نادد نام قطع توات أرغو لك كزكز بلو بامروي مسارع سو السنو حيلن يامي بالوالو سبحان الله أن الشديد حقيقة هو من يملك نفسه عند الغضب هلاتشن كان يجمراتشو ودى أبو أنس هدو ودى من هدو تقلالا هلاتشن يسولج يهن أينت هايدي اللنا كتاكوطا عند سو كتاك إنبك اللهم وسدنا مفلقو أن الشديد يمبالوالو من يملك نفسه عند الغضب يقول ليس الشديد من يغلب رجلا هناك رجل يغلب شيطانين ينتمركتو وندموش عند سو لمسالي هاي لنيا هونو ميزانو متو 30 كيلو نو كذبو هلا أسر سوش قدلو ميادر سو نو بتان تنكرانو كسيو ميبالتقن هلت شيطان امي قدل سو علي هلت شيطان امي قدل سو علي السنو بتان برتي هونو ما نو بنل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي اتشن حديث يهن قرية ملكتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عن أنس أنس بن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يتحدثون نبي أتشن بمن قد يهدو نبرنا سوچو بإساسابو نبر بطا يقوتو ينددو يجعو منا من نبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من هنونو قالوا فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه إقالي سل إقالي كون من نقا قروا يالو إقالي يا رسول الله والله ما نمسو متو كالسقا بيت ألا مياود أو سو يلم بتقام تنكرا سونا هاي لن يانو سل السنو من نقا قروا وقالوا هاتشو نبي هاتش من قالوا أفلا أدلكم على من هو أشد منه كالزهب اللي هاي لي يالو ننقراتشو قالوا نعم قال رجل كلم رجلا مكتظما غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه سبحان الله العظيم هلت شيطان يشنفه كذا سوي يهن بالطلال انديت لمثالي اننا ابو انس تكره الرفن سدبني سدبكوت تقطعهبت تقطعبني ادلم اهون يهلتاتشن شيطان تنسو معناتنو شيطان انين يغفافانو اسون يغفافانو يعني ማንኛውም ቢላዋ ካለ ምን ካለ ብድር ካለ እንደዚህ ነው እናደርገው አይደለም ሰውየው ግን እኔ ለምሳሌ ምን አደርጋለሁ ቀዝቀዝልና መጀመሪያ የነን ሸይጣን ገድለዋለሁ ከዛ ቀዝቀዝልና የሸንትኑ የአቡ አኒስን ሸይጣን ደሞ እገድለዋለሁ ምን ገድለዋለሁ በቃ ቀዝቀዝ ቢየ ማለሽ ቅርታ አርግልኝ አፉ በለኝ አዑዙ ቢላህ በል ምናምን ምንም እንትን እስኪ ይሄን ነገር እኮ በጣም የሚያጣላ ነገር አይደለም አቡ አኒስ እኔ በጣም እኮ ሞደ ይህ ሸይጣን ተው ወደ ሸይጣን እናስርቅ ምሬ ቀዝቀዝ ካልኩ መጀመሪያ የኔ ሸይጣን ኩልሽልሽ ብሎ ይሞታል እንደገና የአቡ አንስ ሸይጣን ደሞ እዛ ድንግርግር ብሎ እንትን ይሄዳል ማለት ነው የነቢያችን ቃል እኮ ነው ሁለት ሸይጣን አሸንፎ የወጣ ከዛ ኃይለኛ የምትሉት ሰው ይበልጣል አሉ አለይس هذا حق يا وندم አንችለውም እንጂ ይህ ነው ደሞ عند سو تتقالته مودقو اجر يلوم انديوم ذنب الله شيطانن مودق جن اجر الله شيطانن مجدل شيطان مبرر شيطان ما شنف اجر الله نعم والله اذا ولت شيطان اذا كزي يتمرنو كزي حديث يتمرنو من مسلاچو اهون ولت سو كتكرارفونا كتسددبو عنده تغستارغو عفو بلني معليش منامن بلو قزقز كاله هلت شيطان داشنف انه متاسبو هذا الحديث يقول هكذا وهو الحق نعم شيء انقدي يزاري حديث عندنيو حديثاتين ايه مسلال ايه مسلال بلن سنالفو غن ياسازنال مكناتهم ايه اكو اندزي ادرغو بزي عينت طباي انتن هيدو كونو ميلوت نبياچ صلى الله عليه وسلم ዝም ብሎ ለጉራ አይደለም የተናገሩት። ጠንካራና ኃይለኛ የሚባለው ሸይጣንን የገደለ ቁጣውን የዋጠ እና غضبو የዋጠ ነው ሲሉ እንደዚህ አድርጉ ማለታቸው ነውና እስቲ አሚን በሉ። አላህ ይወፍቀን። ከማንኛውም ሙስሊም سنቆጣ በጣም ዘሊልና ዝቅተኛ ሆነን መተናነስ ማሳየት አለብን። إلا أن يكون كافرا كافر هونو عندهم كافر بهونم كافر بهونم يقل تأبكو هوني متن عن اسم طرونو يعني يقل تأبكو هوني يقل انتن على مقبابات كهوني من ما دل عفو بتلو دين نك كهوني قن لا دين نك كهوني سو كهونك ودا نبر نو متكيرو حقيقة سو ودا انسسان دا مكيرات تاكم واندموش والله سو ودا انسسان يكيرال በጣም ከተቆጣ በጣም ከተናደደ ጭንቅላቱን ከሳተ የሚያደርገው ያቀምና እዛ ጊዜ በቃ ልክ ወደ እንትን ይቀየራል። ስለዚህ يقول النبي الله سبحانه وتعالى في القران محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ينو اسلام طباي ይሄን መሆን አለበት። እርሰበርሳቹ ሙእሚኖች رحماء መተናነስ ላንተ ይጣም ለኔ ይክፋኝ ይህ ጠባይ ትልቁ የእስላም ባህሪያት መሆን አለበት የሙስሊም ባህሪያት። ካፊሩ ከመጣ ግን ዲንህን ከነካ ነብይህን ከነካ አላህን ከነካ ቁርአንን ከነካ እንደዚህ እዛ ጊዜ ምን ትሆናለህ? አሽዳኡ አለል ኩፋር ትሆናለህ። እርስ በርሳችን ግን አሁን ነብያችን ያሉት ያኒ ቁጣ መዋጥ በጣም ትልቅ እንትን አለው። እሺ ሁለተኛው ሐዲስ የዛሬ ሐዲሳችን እንዳልኳችሁ እንግዲህ አትርሱ ዶክተር ዘኪ ከመጣ ቀስቀሱኝ ከንቀልፌ ቀስቀሱኝ። እሺ እሺ ምን ይላል ሁለተኛው ሐዲሱ ምን ይላል? ወንድሞች ብዙ መብላት ጥሩ አይደለም። ብዙ መብላት ممكن عندي ለኛል طيب ብዙ የሚበላ ካለን በቤታችን እንተው እንዴ? ተው ያ اخي መጀመሪያ የሚበቃ ብቻ አምጣ ወደ ቤት። የሚበቃ ላንተ ለሚስትህና ለልጆቹ የሚበቃ ብቻ አምጣ በልካ አምጣው እንጂ በአንድ ቀን 3 በግ አትረድ ወይም ደሞ አለ 5 ኩንታል ስኳር አታምጣ ወይም ደሞ ያኒ 3 በርሜል ቅቤ አታምጣ። ያኒ የሚበቃ ነገር አምጣ። ከዛ በኋላ ቢኖርም ብዙ አትብላ ይላሉ ነቢያችን። اسمعوا الى هذا الحديث ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه بزي هالدنيا بزو يمتغبو كل غزي راب انكون يراب سميت انكون تسمتواچ وين ماق مبلات بتشا عند انسسام ميبلو انتن يوم القيامه بتام براب يمقطو الناسو ناتشو بزو يمتغبو بالدنيا باخره دومو براب يمقطو الناسو ناتشو قالو. وفي حديث اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. هذا الحديث سبحان الله بعد العلماء يطعنوا فيه لكن هو حديث صحيح. من إلى له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنكو سنتأقب سيربا أنبلام حقيقة وندم إيه سينسكونه سيربا አንበላ። እዚ ላይ ቆም እስቲ። አንድ ሰው ሳይርበው ከበላ ምን ትርጉም አለው? ደሞ አንድ ምሳሌ አለ እንትኑ በእንግሊዝኛ ነው በአረብኛም አለ። ልትኖር ነው የምትበላ ወይስ ልትበላ ነው የምትኖረው? መልሱ ምንድነው ወንድሞች? ልትኖር ነው የምትበላው ወይስ ልትበላ ነው የምትኖረው? እንግዲህ ለመኖር የሚበላ ይህ ትክክለኛው ሰው ነው። ለመብላት የሚኖር ደግሞ ይህ እንስሳ ነው። ለመብላት ብቻ የሚኖረው እዚህ አዱኒያ እንስሳ ነው። እዚህ ለመኖር ብሎ የሚበላ ግን ይህ ትክክለኛ የነቢያችን ባህሪያት ነው ይህ ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው እኛ ይላሉ ነቢያችን ሳይርበን አንበላም። ደንበኛው ሜዲካል ማለት ይሄ ነገር ነው። ሳይርበን አንበላም። ከበላንስ እስከምንጠግብ አንበላም። ጤና ማለት ይሄ ነው። እሺ وقال ابليس شيطان ደሞ አንድ ጊዜ ለሰይድና ዘካሪያ ምን አላቸው? እንግዲህ ነቢዮች ሸይጣን እንኳን ሳይሆን ወላ ዕፍሪትም ይዘው ሊገድሉት የሚችሉ ነቢዮች ናቸው። እንግዲህ እንደኛ አይደሉም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን በመስጊድ ሸይጣን መጣና አንቀው ነው የያዙት። خلاص በአንገቱ አንቀው በእጁ አስረው ከዛ በኋላ ምን አሉ? ወላሂ ይሄ ሸይጣን በእጄ ያለው አሉ። እዚህ የመስጊዱ ግንድ አስሬ ሁሉ ሰው እንዲያየው አድርግ ነበር لكن لا تذكرت كلام اخي سليمان سيدنا سليمان አን ነገር ስለተናገሩ ለሳቸው ብየ ነው የተውኩት አሉ። على كل حال عند كان زكريا متانا سيدنا زكريا الله صلوات الله وسلامه عليه من عليه انت شيطان قالوا انديت ارغ نو سو متتاللو بلو طيقوت شيطان من عليه والله عند عند سوتش قالوا سيت يمودو بسيت نو متتاللو عند عند دومو غنزب يمودو قالوا بغنزب ارغي دومو كدين اوطوا له عند عند دومو عليه ونبر يفلغو رئيس يعني علق عندي هون بز ارغي نو يعني شتت ما ارغوا عليه طيب እኛ ሳላችሁ እኛ ሳሉት سيدنا زكريا እናንተም ማመቸት ትችላላችሁ በተውሂድ ማትችሉም በዒባዳ ማትችሉም በምን እንችላችኋል ነብዮች ግን አንድ ነገር አለ አላችሁ ያኒ ማታ ሲሆን ከዒሻ በኋላ ብዙ እንደምትበሉ አደርጋችኋለሁ ሆዳችሁን ከፍተውና ብዙ እንድትበሉ አደርግና ሆዳችሁ ሲጠግብ ሰላተ ሌሊት ብዙ ዚክር የምታርጉ ነበር ሌሊት ትቀንሳላችሁ ስለዚህ ሌሊት ብላችሁ ተኛላችሁ ምክንያቱም هود سلمو الله علاچو فقال زكريا زكريا سيدنا زكريا منالو والله لن اشبع او لن اتعشى من اليوم كهون بقى ارات يميبالو القمسم بلو قال جبو معناتنو شيطان بشقه مناله بل انا والله لن اخبر هذا السر احدا بعدك يمستر كانت بهالا لاند سوال ناغرم بلو شيطان دمو يعني تحدى زكريا معناتنو على كل حال نبياتكم لالو انيا سايربن انبلام يعني تاقالاچو نبياتكم 3 ميلس اندال نبراچو انيا 3 ميلس يمنبارو طينا ما نو منامن يمنلو 3 ميلس طينا ما ادلم والله طينا ما ادل طينا ما نبياتكم يادرغوت نو سيرباچو تنش قمس يادرغالو سايطغبو اندغنا يسرالو ينور اندغنا سيرباچو تنش قمس يادرغالو ينو انغدي طينا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابو جحيفه يمبالو عند صحابي نبر انه كل غزي بنبياتين صلى الله عليه وسلم مجلس متو كصحابوچ قچيلال تنش وفرت نبرو ابو جحيفه بورچ نبرو وفرت نبرو يعني مغيب يود نبر عند كان اغسا نو متلو تغسا نو اغسا اذا مجلس ياله بلو تغسا مندنو مبالو وندموش غسا اغسا اشي اغسا جثاء يبال بالعربيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يهن يسون مغسات اندسي سمو اذا مجلس يالو ابزانيوچو اهل الصفه ناتشو اهل الصفه مالت مسابلتو ارات يمايبلو دهوچ ناتشو ان عبد الله بن مسعود ان عمار بن ياسر ان صهيب الرومي ان خباب ان اندزي مساسلو በመስጂድ የሚውሉና ጂሃድ ሲባል ወደ ጂሃድ في سبيل الله ሄደው ከማረኩ በኋላ ከዛ ከማረኩት ገንዘብ የሚኖሩ ስራ ሌላቸው በዚክርና በቁርአን የሚኖሩ በመስጊድ ናቸው እና ዛሬ በልተው ነገ የማይበሉ ድሆች ናቸው እዛ ፊት አንተ ስትጋሳ ስታገሳ ምንድነው በቃ ደስ አይልም فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يقول لأبي جحيفة أقصر من جثائك ين مقسات منا من كلك لو باكالوت فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة ألوت وفي رواية أخرى بل إلى حديث من ألوت كف عنا جثائك ين كلك لو باكي مقسات من بالو الزيادة توت أولوت كف عنا جثائك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة إلال وكان أحد السلف عندوك النزا صحابة أو تابعي هو تابعي من النبر بآمت إلال أرادتك أنه متامم والي سبحان الله يزيد أمو بآمت أرادتك أن لا أمستك أن أمستك أن ألو التامم عليه والي بزي أمستك أن هو دي قرطانيا التامم عليه من دنا تشوب لو سيتايقوت አንደኛው ዒድ አልፍጥር ነው አለ ለምን በዛ ጊዜ ነው የሚበላ ሌላ ቀን ሁሉ ጊዜ ይጾማል አንድ ቀን ጾማል አንድ ቀን ያፈጥራል አንድ ቀን ጾማል አንድ ቀን ያፈጥራል ኮንቲኒውሊ ሆዱ ሁሉ ጊዜ በጾም የለመደ ስለሆነ ዒድ ፈጥር ሲመጣ ማሻአላህ ይደባልቃል እንትኑ ሁለተኛ ደግሞ ዒድ አልአድሐ አንደኛው ዒድና አያመ ተሽሪቅ ተላተ ተቅላለ አርባ ዒድ አልፈጥር ኸምሰ በነዚህ በጣም ምግብ ያልለመድኩት ምግብ ሆዴ ያልለመደው ምግብ ሲገባ ትንሽ ያጣበኛል ሆዴ ምናምን ይላል ህወቱ በሙሉ በጾምና በትንሽ ምግብ ያደገ ስለሆነ ማለት ነው طيب اذا ሁለተኛው ሐዲሳችን ይሄ ነበር መጀመሪያ ብዙ ቁጣ ያስፈልግም ሁለተኛ ብዙ መብላትም አያስፈልግም እነዚህ ሁለት ምንም ምንም የማያጨቃጭቁ አይደሉም ዶክተሮቹ ብትጠይቁት የደም ግፊት ያለው ለምንድን ነው ስለሚቆጣ የስኳር በሽታ የሚመጣው ለምንድን ነው ስለሚቆጣ ይሄ ነው ጀልጣ ፓራላይዝ የሚሆነው አንድ ሰው ለምንድን ነው ተቆጥቶ እንደዚህ ደሙ ሲቆም እንደዚህ ነው የሚሉት አይደለም እንዴ የምግብ ጉዳይ ደግሞ እንደዚህ ነው የምግብ ጉዳይ ያኒ ሱብሃንአላህ ምግብ ሲበዛ ነው ያኒ ብዙ እንትን መሰሰብ ማያስፈልግ ቢነገር ታስታውሳላችሁ አንድ ቀን የነገርኳችሁ ስለ አንድ ወፍራም ሰው እሺ እንግዲህ ሙምኪን 60-70% ሰምቷቸው ይሆናል ይሄ ጆክ ያልሰሙት ሊኖሩ ይችላሉ እስቲ ልድገመውና ማድሪ ሙምኪን ከአንድ አመት በፊት ነው የተናገርኩት አንዱ በጣም ወፍራም ነው አሉ 145 ኪሎ ይመዘናል 145 ኪሎ እሺ ወበር ስንት ኪሎ ነሽ ኑርጀና ስንት ኪሎ ነሽ 60 እሺ 60 በሁለት ስናባዛው 120 ያንቺ ሁለት ተኩል ነው ሰውየው ያንቺ ሁለት ተኩል 58 ማሻአላ ፍላጎታችን 58 ነው ያንተ ስንት ነው 3 ነው 3 ጊዜ ነው ያንተ ቢያንስ ሁለት ተኩል ነው ያንተ 145 ይመዘና በጣም ምግብ ይወዳል ሃምበርገር ሳንድዊች ሻወርማ በግ አርደህ መብላት እንደዚህ ነው የሚወደው አሁን ወደ ዶክተር ቢሄድ ምግብ ቀንስ ይሉታል ወደዛ ሲሄድ ምግብ ቀንስ ሁሉ ምግብ ቀንስ ምግብ ቀንስ ሌላ ባክ የማይረቡ ዶክተሮች ምናምን ይላል አንድ ቀን ወደ አንድ ዶክተር ሄደና ምን አለው ስማ ወንድም አለው ካሁን በኋላ ከዚህ በላይ ከቀጠልክማ خلاص ሰውነቴ ይበላሻል ትሞታለህ አሉት እና ምንድነው አለ ጧት አንድ ሳንድዊች ማታ አንድ ሳንድዊች ብሎ ጽፎ ሰጠው በጣም ደስ አለው ሰውየው እንደዚህ የመሰለ ዶክተሬት ይገኛል አለ ይህችን ፕሪስክሪፕሽን ይዞ ወጣና ትንሽ ሄዶ ተመለሰ ዶክተር አለዋው ይህን ሳንድዊች ከምግብ በኋላ ነው ከምግብ በፊት ብሎ ጠየቀው አንተ አህያ ሳንድዊቹ ከምግብ በኋላ ነው ከምግብ በፊት ብሎ ጠየቀው ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላ አንተ አንድ ሳንድዊች ብቻ ብላ ኧረ ይማ የት ይመጣል ብለ ነው ስለዚህ ብዙ መብላት እንትን አለው ሐቂቀተን ወፍራሞች እሺ እስቲ ጊዜ እንዳንገድል እንሻአላህ ወደ ሶስተኛው ሐዲስ ልወስዳችሁ ነኝ ሶስተኛው ሐዲስ ወላሂ እኔ ምን ልበልህ ወላሂ እኛ ምሉ ጤና አለን አልሐምዱሊላህ ራስ ምታትም ይዞን አያቅም ወላኪን ሀዚህ ኒዕማ በሌላ አስተሳሰብ ደግሞ ኒዕማ አይደለም ለማለትም ይቻላል አንዳንድ ጊዜ አልሐምዱሊላህ ጤና ኒዕማ ነው ምንም የሚያጨቃጭቅ ነገር የለም ላኪን ነቢያችን ያሉት ስትሰማ ደግሞ መታመም አለብህ ሳይሆን ወይም አደጋ ይውረድብህ ሳይሆን ላኪን ስሙት እስቲ ነገሩ የነቢያችን ንግግር ስሙትና ጤና ያላችሁ ሰዎች አስተሳሰባችሁ እንደምትቀይሩ ታውቃለሁ የታመማችሁ ሰዎች ደግሞ ኮምፕሊትሊ 180 ዲግሪ አስተሳሰባችሁ እንደምትቀይሩ ታውቃለሁ የቁሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወዱ አህሉ ልዓፊያ አፊያ ያላቸው ሰዎች በጣም ይጓጓሉ ይፈልጋሉ የውም አልቂያማ በየውም አልቂያማ ሒነ ዩዕጣ አህል ልበላ አልሰዋብ እነዛ በላ የነበራቸው አንዱ ፓራላይዝ የሆነ አንዱ የኩላሊት ፈሸል የነበረው አንዱ ከባድ የስኳር በሽታ የደም ግፊት የነበረው አንዱ እግሩ የተሰበረ አንዱ ጀርባው የተሰበረ አንዱ ብድህነት በጣም የተሰቃየ አንዱ በዚህ በጣም በላ የወረደባቸው ሰዎች አሉ እነሱ ምንዳቸው ሲወስዱ ክፍያቸው ሲወስዱ ለዛ በላ የወረደባችሁ ሰብር ያደረጋችሁ ተብሎ ከአጅር በላይ ስፍር ቁጥር የሌለው እና አጅር ሲወስዱ እነዛ ህይወታቸው በሙሉ በጤና ያሳለፉት ነገር ሲመለከቱ አለ የወዱ አህል አልዓፊያ يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض إن الزات أنا بتأنا سلفت مني دالو والله بالدنيا بمجاز أرجو بتلك شوبينا بالله أرجو سجاتين قرطت أرجو كان بلك أثنرو يوم بالدنيا انديت النبري دالو كني قال لك شو بالله أرجو በዚህ በጀርባ ያለ ስጋ ቆርጦ ታመመ ብኖር እንዴት ጥሩ ነበር ይላል እዛ ለምን ለዛ እነዛ የታመሙትና በበላ የተሰቃዩት ሰዎች ክፍያቸው ጀበል ኡሁድ የሚያህል ቁጥር ስፍር የለው መጨረሻ የለው አጅር ሲሰጡ ممكن በሱ ብቻ ጀና ይገባሉ በሱ ብቻ በሰብራቸው ብቻ ممكن ጀና ይገባሉ የወዱ አህሉ العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض بمجازنا بنتنا رجو سجاتشو قرارتو بهون نديت نبرتورو يميلوث قزيه متعلالو أهون يزي حديث كم من دنو بنل بمجازنا ببلوا سجاه قرارت مالت أدلم متامم مع اللبه مالت أدلم لكن الله فلقو بلاك وردبه تذكر يوم القيامة የበላይነት እንደሚሰጥህና ጀና የምትገባበት ስፍር ቁጥር የሌለው አጅር እንደምትሰጥህ በዚህ ላይ ሰብር ማድረግ አለብህ ተግባባን ወንድሞች ትልቅና ጣፋጭ ሐዲስ ነው በደም ውስጥ ገብቶ የሚሰራ ሐዲስ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ መልእክቴ ለነዛ የታመሙ በአልጋ ላይ ያሉ በመላው ዓለም ያላችሁ በበሽታ በጭንቀት በህመም ባንዳንድ ነገር አልጋ ያዛችሁ ወደ ሆስፒታል የምትመላለሱት ወይም በደህነት በቃ በጣም የተሰቃዩ ወንድሞችና እህቶች ክፍያችሁ በጣም በጣም ወደር የሌለው ስፍር የሌለው ነው የውመል ቂያማና አላህ ያመጣው በላ እሺ ብላችሁ ተቀበሉት በላ እንዲመጣ ዱዓ እናረግም ከመጣ ግን አልሐምዱሊላህ ያ ረቢ አፈይት 50 ሰና 40 ሰና አፈይተኒ الآن أتيتنا بالمرض مرحبا بك يا رب بله مكابل له على بلزي أولتنا قرت كسر الله بتجو بتجو بربر من بتل مجمرة بشيثاوية قالي هلال أولتنا يا رمو كالله عين دمو تودك الله أجر الله إيش ودي أراتنا حديث نهيدستي سبحان الله كزية يا زنو أراتني حديث كزيه تيازنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير سبحان الله ينقر أهون تمرنا لهم اللي سوش كواي قبلتهم ينقر إني أقل نقبلوا هلن الله لان دبارياو تروك فلقا لتالو من اللي يقول هذا الذي لا ينطق عن الهواء مسلون يمسلنيال بلو يما ينقروا جيتاتشن نبياتشن حبيباتشن ساتشوناتشو إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا بآخرها مقبا وكتات بعد الدنيا يسكد باللتال الدنيا يكتوال ببشتانو بدهنتنو بچنكتنو بمندنو قروب مسبرنو ولا عينو بموتاتنو باندنقر الزيه يعني يكتوال الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أنت سو إدمي سبا أمتنو أنتك أنت ممي علاك أم يميلو يعني راسون ما ككلبت عندنا قرار لي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بادركو تلالك وانجلوش ሊከፍልህ ከፈለገ ጤና ነው የሚሰጥህ ገንዘብ ነው የሚሰጥህ ዝም ብሎ ያያል ትደሰታለህ ከዛ አከማችቶ يوم القيامة የሚገባህ ቅጣት ይሰጥሃል واذا اراد بعبده شر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة نعوذ بالله من هذا ونعوذ بالله من هذا والله. إذن يهكذا كأندن يو حديث يتيازا نقرنو بتقام إني الزهلاي بان دارفت النقر مليتي اللب من دنو. اللهم إنا نعوذ بك من المرض من كل شيء، اللهم عافينا في أبداننا وفي سمعنا في أبصارنا في عيوننا في كل شيء، لكن لا بلو الله إني بلا لا ورد بهنا يفلكوك عليه نقول من لالن مرحبا بك يا رب أنت كفلكو ندفلك كارك دمو يا بلا استورد بني إني بتقام أتبكى متأيكه كسوق صبر ست أجروا له بلا أوردو ما في مشكلة كفلك أوردو جن صبر دمو ست أي مكناتهم على صبر تكسر الله يهن نجر ينيا أنت مفكر مهنا اللبت نملو إشي ودي أردتني ودي أمستني حديث النهيد اندزي أنا سوتش اللوي باينورو نورو نبياتشنا يتقصتهم نبر تملكتو استي أكبابياتشو زور بل استي تملكتو فلق استي كالي إني قني أيهو تالي عند سوى اللي يما قو اندزي أنا سو استي فلقو ثنانتي من إلى النبياتشنا سلم إن الله يبغض الله بتقام يميت ألاو سو يحين السونو إلى النبياتشن نعوذ بالله من هذا يا أخي. إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في السوق في الأسواق جيفة بالليل حمارا بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة يهل تتقل له براسولا يالو سو تقلتش. إن الله يبغض يعني يتألال مالتنا كل جعذري، الجعذري يقول الفظ الغليظ المتكبر جعذري مالت فقق تايم ماك كسر ندالنو اي سكم اي قباب بام لتناقرو بتفلق يعني يمي ملسو قال بتقام من دنو البلاتش والله تقام يللو انا كفو قالات تبيت مالو. هذا شوف نزي صوص جعذري يبالالو بأربينيا الفظ الغليظ المتكبر قالو والله أندت سيت نقرن يالج باليت لالج والله أند نقر يمياز نقر بنور للجو تشبي نور نبرالج يلو مكو إني فققتام أي تشالاك مكسو أند نقر سلو بقى ترومر سايست أني مالج كذب هلا راسو كف كف كف يا درجك يسو بلا كسو بلا يمهونون بتشرم يا سائين يعني. هذا معنى الفظ الغليظ المتكبر إيش الجعذري يهنو ليلس الجواظ الجواظ الجموع المنوع جنزب دموزو ترونو نقدوم ترونو بزو جنزب ياسقبال جن إجو برجنو برج تاكالاتشو زمهارير بردو بكا شبت اندازي تتشبت إجو أي زرقام يعني من شو بتلو كسو السامن تبوها لانو ميامت ألات أبا كسو كوار ألقا كو بتلو كان دسامن تبوها لانو ميامت أو أبا كيني اندازي يلم إجو زقنو يعني قابيو قنزب قن بزونو الجموع ما سبسب بيتشانو مياكو علي. طيب ليلس السخابة لنبياتشن كثير الصياح عالي الصوت في الأسواق نقالينا ونا بزاسوك شوفلون من ناقرو لا والله يهنو يقزعوت والله يا جابانو أدلم يا كوريا أدلم أقسم بالله يهيش أرككو إنياك الله ستاتبكو أي بللم كلمو أي كيرم بقى تشهبلو يملال ينتني لال المهم من حرام من حلال جنزب مسفسونو انا بسوقو ستايو كنغاري وچو بلاي دمص ياوطال بمالا بمواشت جنزب سفسبو غبتو دومو لراسو ما يهونم لبيتسبو ما يهونم ولتنيا يقرو تغلق نغر قري سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جيفتم بالليل ين هلو سي سراي قوينا دكمو دكاكمو يمطانا عند غزي الغا كتهنيا جيفا نو جيفا የበሰበሰ ስጋ ማለት ነው። ለሚስቱ ማይሆንም ለራሱ ማይሆንም ሰላትም አይሰግድም። ጂፈቱን በሌሊት ሒማሩን በነሃር ቀን እንደ አህያ በቃ ሲሮጥ ነው የሚውለው። ለሊት መጥቶ ደግሞ ልክ እንደ በሰበሰ ስጋ እንደ ሞተ ጂፋ ይሆናል። ዓሊሙን በዱንያ ስለ አዱንያ ብትመክረው አዱንያ ቤት ገብተህ ቤት እንደምትወጣ ያውቃል። እንዴት ነው ንግድ እንዴት ታተርፋለህ እንዴት ትከስራለህ ጨርቁ ከየት ነው የሚመጣው ነጋዴዎቹ በምንድን ነው ከፍም ብለው ከነሱ በላይም ሆነው እኔ የአዱንያ ነገር ዓለም ነው። ጃሂሉን ቢልአኺራ ስለ አኺራ ግን ምንም አይነት የሚያውቀው ነገር የለም። ወንድሞች ባካችሁ ይህችን ቁሙልኝ በዚህ ሐዲስ ስንት ነው የሰጡት ነቢያችን ሰለም ጃዕዘረይ ጀዋዝ ሰኻብ ፊል አስዋቅ ጂፈቱን ብለይል ሒማሩን ብነሃር ዓሊሙን ብዱንያ ጃሂሉን ብልአኺራ ሰባት መግለጫ ሰጡት ማለት ነው። ይህ አይነት ያለው ሰው አላህ ስብሓነ ወተዓላ በጣም ነው የሚጠላው፣ በጣም ይጠላዋል። እሺ ሙምኪን ሰባቱ ቃላት የሌለው ሊሆን ይችላል፣ አምስት ካለው የተጠላ ነው። እንዲያውም ይህ ሰው እኛ የምንለው አላሁማ ከነዚህ ሰባት አንድ አይኑረን። ጀዋዝ ሱብሓነላህ፣ ጃዕዘሪይ ሰኻብ ፊል አስዋቅ ሆ ብሎ በቃ ወላህ አልዓዚም እኔ ትናንትና ነው የመጣ ስጋ እኮ ነው ስጋ ሳምንት እንትን ያደረገ ዛሬ ነው የታረደ ይልሃል። ዛሬ አርደን ያመጣ ነው ይላል። ማር ሲሸጥ በውስጡ በቃ አንድ ነገር አድርጎ ወላህ ይሄ ራሴ በዛ በተንቤን የትግራይ እንትን አገር ተንቤን እዛ ሄጄ ከቀፎ ራሴ ያመጣሁት ማር ነው ይላል። ማሩ አስለን ግማሽ ስኳር ነው። እንደዚህ ሲል የሚውለውና ማታ ደክሞ ይመጣና አልጋ ላይ ከተኛ ሚስቱም አታቆውም አላህም አያቆውም። ሰላት ሌል የለም፣ አልዒሻ የለም፣ ምን የለም። ሀዛ ጂፈቱን ብለይል ሒማሩን ብነሃር ዓሊሙን ብዱንያ ጃሂሉን ብልአኺራ ነዑዙ ቢላህ ثم نعوذ بالله من هذا الشخص. طيب سدسني وحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلاتشو انقديه ويلاتشو ثم ويلاتشو ويلكم الله سبحانه وتعالى جنزب يسد او تينا يسد او سبحان الله العظيم ملوت انا اللو جنزب ينقدبو تعالو ويمترو دوموز اللو ترو انبري زوال انا ጤናና ገንዘብ ሰጥቶ ሲያበቃ አላህ ስብሐት ተዓላ በማዕሲያ ብቻ የሚኖር يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فانما ذلك منه استدراج. اشي دكتور زكي كلمتا ابو انس الله عدلم ወንድሜ አኺ ፊላህ የለም አዝሚን ስትነዚህ ሶስት ካሉ ስለ እነዚህ ሐዲሶች ቢናገሩ በጣም ደስ ይለኛል። አቡ አኒስ አለ አዝሚን አለ አዝሚን ይታየኛል አዝሚን አኺ ፊላህ የለም። እሺ ያሉ ሰዎች እንግዲህ አስተማሪዎቹ حقيقه እኔ የሚያመረቅን ሐዲስ ነው እኔ የምሰማው ያለሁ። إذن إذا رأيت الله تعالى يعطي بزوسة وشكوادن شاكنا اللوزي يمي سقدو شرس يمي سقدو دموزات شو قبيات شو بتعام تنكره هنا تينات شو راسي بلو يمي سونو. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب يفلقو النقر ياقن يالسويو وهو مقيم على معاصيه لكن هل قزي بمعصيه متت تتال سيقرات إيسال أي سقدم بدين يا شوفال ندزي كهونه اعلم انت سو السنه متاي سو اعلم ان ذلك منه استدراج. الله سبحانه وتعالى جمدون ستو يساباتشو نو يساباتشو مات نو لمثاله انت عند فرس عليه اهون فرسون نابتلون بيالي عدلم سار تامطانا جرين هونو سار تامطانا ندزي ارغ ودسو تاقربنا ሳሩን ፈልጎ ይመጣል ወደ አንተ። አንተ ትንሽ ራቅ በል ሳሩን ፈልጎ ይመጣል ትንሽ ራቅ በል በፈለከው ቦታ ልታስገባው ከፈለክ ሳሩን እየሳብክ እየሳብክ ትሄድና ፈረሱ ወደ ፈለከው ቦታ ሲደርስ ትይዘዋለህ። ህፃን ለምሳሌ ህፃን አንድ ካራሜል ሐላዋ ቸኮላታ በእጅህ ያዝና ናትለዋለህ እየሮጠ ነው የሚመጣው ወደ አንተ ሲመጣ ትይዘዋለህ። الله سبحانه وتعالى اندزي هذا الرجنو جنزب يسطال طينا يسطال انت معصيتها بزاله ود اسو يساب هي يساب اجل سيدر تك يارغنا كذا ولا يكبك في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى اذا በጣም አደገኛ ነው እናንተ በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ በድሎትና በምቾት ያላችሁ ሰዎችና የማትሰግዱ ቂብላ የማታውቁ በዲን የምታፈዙ ምንድነው እኔ እኮ ይገርመኛል እኔ አን ነገር ይገርመኛል ወንድሞች ሁላችን እኮ የቀለም ትምርት ተምረናል እኮ አንድ ሰው ትንሽ ማስተር ዲግሪ ይዞ ማናጀር ካምፓኒ ማናጀር ከሆነ ወላ ዶክተር ከሆነ ወላ ምን ከሆነ በቃ ይነፋል ራሱ ወዴት እንደ ምን ያኒ ወደ ሌላ ኮከብ እንደ ሄደ ነው የሚሰማው ያክ ምንድነው አንተ የቀለም ትምርት ተምርሃል ሸምድደ ዶክተር ሆናል ማስተር ታበጣ ጀነራል ሆናል ምን ጠይ ምንድነው ለአላህ ምንድነው የምትቀንስበት ምንድነው የምትጨምርበት ኢላላህ ያኺ እንሐኒ ማለት ምንድነው ራስህ ወደ ፊት ወደ ግንባርህ ወደ መሬት አውድቀው ለአላህ ክብር ስትል ለገው ማርግ ይኖር እና ይሄ ነገር ሐቂቀተን አደገኛ ነውና ተመለሱ ወንድሞቼ والله እኔ ለራሴ ምወደው ነው ምነግራችሁ በተለይ ጤናና ገንዘብ ያላችሁ ተመለሱ ሞት ሳይመጣ ተመለሱ እሺ ሰባተኛው ጥያቄ اسمعوا እናንተ አሁን የጠቀስኳችሁ በሌላ ሐዲስ ነቢያችን ምን ይላሉ ያኒ ጤና ያላችሁ ገንዘብ ያላችሁ ጥሩ ኑሮ ከሚስት ከልጆች ተዝናንተህ የምትኖረው ይህን ሐዲስ ተመልከትና ልብ በልላለሁ ምን ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰባተኛው ሐዲስ ዩእታ ቢረጁሊ የውመል ቂያማ አንድ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ አንድ ሰው ያመጣውና ጀና ያስገባዋል ዩእታ ቢረጁሊን የውመል ቂያማ ሚን አህሊ ልጀና ፈየቁሉ ለሁ ጀና ሲያስገባው ምን ይለዋል አላህ የብነ አደም كيف وجدت منزلك يجنن ديت نو ديت اغنيه هو هلال فيقول اي ربي نعم يا ربي والله خير منزل بتام دس يميل بوتا نو ياسكباهن هلال فيقول سل وتمنى استي طيقني من تفلقاله بالجنه فيقول يا ربي ما اسال ولا اتمنى الا ان تردني الى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة إن من إلال اندزي كهونة يجنة نقر باكه قيتها أسر قزي ودى مريت ملسين تقدية بجهار في سبيل الله تقدية اندم ملس اندقنا اندم ملس بزو قزي بك أولاد الدنيا ملسين إن أنقاتين لقرادينا لتقيت ستئتش يكون كفية وما انتيت بلو إدسة ثلالو خلاص طرو الله كان نسو يادرغن الله كزي سو نزي سو يادرغن ان شاء الله طيب فيؤتى قالوا نبياتنا هون دمو ويؤتى بالرجل من اهل النار عند دمو جهنم يغبا سو دمو يمطال فيقول له يا ابن ادم لك لذا يتطيقوا لذي يتطيقوال كيف وجدت منزلك اهون يلهبت بجهنم انديت نو يلوال فيقول اي ربي شر منزل فيقول له بتام مطفو نو انجي بتام يتقاتلكو نو يلال فيقول له اتفدي منه بملء الارض ذهبا اهون بمريت مريت يمياهل دفدف فارغه ورق ستاينا كجهنم لاوط احبله تكفلاله قالو ادي نعم يا ربي كفلاله انجي مريت بمولو يمريتن اشوا يمياهل ورقنا شرق امطته ستاين بله تسطعنياله الى ربك ولا ندزم له يهن تكفلالك جهنم لموتات او كفلاله الى فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت كذاب وشتام الوال قد سالتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد الله سبحانه وتعالى عليه ويكبه في النار ولا يبالي سبحان الله كذبت الوال مريت بمولو مريت مولت ورق لتكفل كذاب لوال اني اجن يطيقو بالدنيا صلاه الفجر سجد لي صلاه الظهر سجد لي قال لا نغرو يطلبكو انا 100 شي بر كسطهو يعني ها أمست شيء هلت شيء أمست ما تبيش على مسكين ست أمبيالك سجدالك أمبيالك بقى ينك ألال نجر أمبيالكو أهون مريت بمولو مولت ورك اللي تسأتنا وكذاب بلو جهنم وستي أسكبوا المالت له إندزي كوي بالا لونوش والله إيه مبال نجر كونه نبي أتشن زنبلاد اللهم إني أنا لما أسفرانا تعلم يالو لبالنا ونجي عندهم الله سيفلق يا سوي يا سايني هونال بزو سوش ناتشو يتايق قالونا جهنم مرن جهنم كو بتام كبار نو منا مسيلو طيب مريت بمولو مولته ورق ستعين بليت ستعين يلا اسات عالو قيتاي كذاب اني كذاي قللا نقال سقر اللين سوم اللين ياركو هم بيانال كمان دي يلو المارثنو طيب سنتنو ساعت 10 o'clock هلت حديث الجامرنا كذا هلا لوندموتشي ما يكون ستاتشو الله نسوم تشمرو يناغرالو ان شاء الله مكنياتهم حديثو كبزا انت نايسلتشاتشو مكنياتهم حديثو راسو حديثوچو ايسلتشو والله باطنتاچن يگبا ميقرقرن يالو حديث اونتينو كله اهون يتنببو حديثوچ بدماچن باطنتاچن يگبا نو انت ميلن يالو ايش 8ኛው حديث من يلال لا تقوم الساعه حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا يتلق ساينس نو يتلق أركيولوجي نو ساينتستوش يما كتنقر نبياتشن بحديث صحيح حديث بخاري ومسلم وغيره من السنن يتقصد حديث تملكتون قدي يا علماء تشوش انكلات يبتعبت أنا وهي نقر علماء تشوش له يدين علماء سيهونو ياركولوجي يفيسولوجي منامن دزي قالوا أنه يساينس علماء شو شين كلات أتشو ينك حديثنا وهي نقر من يلالو نبياتشن لا تقوم الساعة يوم القيامة كو أي درس مالو حتى تعود أرض العرب أرض العرب تاكال لاتشو سعودية غلف ستيتس منامن مدرى بدا كونو ساري ما يبك لبات زناب إنيا هون زي زناب بقامت ممكن سوستكال أرهتكال بچانو ميزم بأرض العرب بمولو سحراء نو يعني 3/4 يا أرض العرب بمولو مدرى بدانو يجي غلف ستيتس بمولو إن نبيا كم لالو نبيا أنتو كياما كان كواي متأم يا عرب عجروش بمولو إن زي مدرى بداوتش وده جرين سايكير وده جرين من دونه جرين ميكيرو أوروبا هون جرين نو هذا لب أوروبا ممكن مدرى بداهونو يا عرب أغورش جرين لهونو ناتشو يسا يكسط يمن قيامة يمتهمالو نبياتشن لا تقوم الساعة حتى تعود ايش معنى تعود نبارتشكو ينو انقدي ساينوسي يوصلت علماتشو تعود مالت ثم لسالش مالتنو ثم لسالش مالت دمو درو نبارش مالتنو يي أرض العرب درو جرين نبار يات كلت بوتايج أكا نباري اهون زمن هيدو زمن ستكا مدربادا هوني جن زمن سمت لمت آنو يهدم مو جرين لهونو يا أرض العرب جرين سايهون كياماك أنا يمت آمالو لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب أو جزيرة العرب مروجا وأنهارا مروج مالت أنهار مالت بزو فلقاتنا بزوها بزو أتكلت بزو جاردن بزو سقانا بزو فرافري مبك لبت بوتا سايهون يوم الكيامة يمت آمالو أهون نزي ساينتسيس ولا يمريت يميات أنو نقر انتي تندزي هون علي لالو لكن كأس بكأس تنش بتنش أوروبا أهون تنش مقاتية قباونو بليلا بوتا يعني أن زمني وسدال قزي وسدال انجي نبيات شنيالو تنقر ساي كسات أي أعرف مالتنو تمام اشي يمج أرشو حديث يمجرشو حديث لبل انقدي اني يمجرشو لبلو مكنياتهم ساعات سليه ده مالتنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يميقر من اقر كونو اهون عندان دسوه چالو يسو عيب يمياوتو يسو قدلت اندازي عالي طبعا الله چوالو قالو اندازي زنبلو بقى اندازي يراسون عيب يراسون قدلت يراسون طفات يما ياي يسو عيبنا يسو طفات بتشا يما ياي سوالو وندموش اونتي نو اونتي بالهوني ني نبياتشن اونتاچو ناتشو منالو نبياتشن يبصر احدكم راندم سوتش على لو يبصر أحدكم القذى في عين أخيه بوندم عين يالو تنش ينشت ويم دمو يسار تنش بتاش يونتشو بعينو يالو يا يالالي لمسالي إني يا أبو أنس عين بأبو أنس عين تيف يمتهل نجر عند إنشتا قبال لك ويم دمو عند يعني ورقة نجر ويم يتت نجر ويم يأهل نجر لمسالي إزا قبال أعتل له أنت أبو أنس بأينه اندزي هل له كو بأنه اندزي هل له إلى له إلى وينسى الجذع أو الجدل في عين في عينه معترضا السوق نعم ناقروا يالو بأينه قند يميهون بأينه اللو ألو تقبب بانو النبو السوق انت أتشم اندت إيف يمتهلو بأين سو يالو بأينه كون دزي هل له إلى السوق بأينه قند يميهل بأينه اللي آيو إياييو دمو اندل اللي قطروان من ماذا تحشونه نبياتشن سوى تشالو يسيب عب يسو قدلت يسو نور النت يميايو يراسو نور يهونو ترارم يهون نور يادرقاقن يراسو آيايم إنا يسو يو الله ما يودو سونو اندازي سيلو يهن حادث برم بارقو يقلسو هو الإمام سيدنا الشافعي اندازي هلالو يقول الشافعي قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عينا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا مروءة ما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى. يقول الشافعي قبيح من الإنسان ينديث أسك أيام سونو ينسى عيوبه يراس قدلة يراس عيب رسال ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى يتدبك أو قدلت بواندوم يالي فرفرو قدلت ياوت أبتال ولو كان ذا فضل يسويوكو من أصحاب الفضل من أصحاب المروءة يعني بتام عقلي يالونا ميزان يالونا يتودد سو بيهون ما عبا غيره نا سوون بقدلت آنسات شو نبر وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى السراسو عيب اللو عيبون بياي نبر والله الزم يلنبر لكن مشكلة من دنو إنيا يراساتشن عيب النايم يسو عيب قنسنا نسان نقول اللن ما رتاشونا بياتشن إذن اندزي مثل اللو ينبيتشن حديثوش تأفت اللو بتقام بدمه استقبتو يعني سراتشو ومسارو حديثوش ناتشو الله سبحانه وتعالى سمتن بقبر يمنا ولاتشو يادرقن إيالكو أهون لون دموتشي أبو أنيس عندهم أخي أزمين أخي في الله كلم ليلتشون كلاتشو استيج أمور بطنة أسدسوتون بنا أنت أمارني أرقاتشو دمو يهند درقلس أولي ملال له ما يكفري والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقري دكتور زكي كمتا بزو إنفايت أرقونا استيميدي كالو نسمى زاري كالتمتشو دمو إن شاء الله لما تأسام تيمتو هنال ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماي كيسرال الحمد لله. أستاذكين جزاكم الله خير. والله يزاري وتمرتن قدي ياندن داكين يمي ملكات وتعام أنقر قابي هنا تمرتنو هود لجزي تسوق بمن الجنان بالساعات يمن السماو يمن نايو قدرني تنكرن لو عندنا عندنا سوتش مدفونا غير أتسرو الله فروسي بالو كمن ما يمت عمن أنت أنا تملكة من دي يزرفوا يسرقوا هو من هونو السرامة الدراسية هو السرامة هالشونو يزرفالو بيسروا مكينا غزو منامن يالو يناقرالو بزو سوچ اندز كن الله سبحانه وتعالى حليم چاي هنا جيتانو السرامة هرلم عندن سو አንድ ሚሊዮን ዓመት ሊተው ይችላል ሐሊም ነው ቻይ ነው አላህ እና ይሄን ደግሞ ማድረጉ እስትድራጅ ነው እስትድራጅ ነው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሰውዬ እያዘናጋው ነው አዘናግቶ ወስቶ ጀሃነም ሊደፋው ነው ወዶት አይደለም ነው አንድ ቀን በዛ በገዛው ማርቼዲስ ተገልብጦ የማይወጣበት ጉድጓድ ውስጥ ይቀራል ያ ሰርቆ በወለድ በመን የገዛው ማርቼዲስ አለ አብሮ ማርቼዲሱም እሱም አይወጡም ሬሳው እንኳን በስነ ስርዓት በኋላ አይቀበርም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻይ ነው እስኪ ድረስ ነው አላህ ይጠብቀን ሁላችንም ሌላው ትልቅ ኡስታዝ ያስተዋወሱን ነገር ምንድነው በእነዚህ ሐዲሶች ውስጥ የቂያማ ቀን ምን እንደሚመስል አላህ በረህመቱ በእዝነቱ ነገ የሚሆነውን ነገር ሁሉ ነገረን በጣም ይገርም እኮ ነው የሰው ልጆች ምን አይነት ደረቅ እንደሆነ ተመልከቱ አላህ ዝም ብሎ እኮ አሳይመንት ሰጥቷል የቂያማ ቀን ጥያቄው ምን እንደሆነ አለመንገር ይችላል ነበር በእዝነቱ ግን ጥያቄው ይሄ ነው የቂያማ ቀን እንዴ እንዲብይ እየጠይቃለሁ ጥያቄው ነገረን አላህ እኛ ግን ዝግጁ አይደለንም አስተማሪ እኮ ዝም ብሎ ያስተምራል እንጂ የፈተናውን ጥያቄ አይነግርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን የፈተናውን ጥያቄውን ራሱ ነግሮናል የቂያማ ቀን መጠየቀ ሶላት ሰግደሃል ወይ ይሄን አድርገሃል ወይ ዘካ አውጥተሃል ወይ እንዲብይ እየጠይቃለሁ ነው ያኔ ደግሞ አንተ እንደለመደብህ ማለት ነው አንድ የመልሱኝ ወደ ዱንያ ትላለህ ግን አላህ ውሸታም ይልሃል ውሸታም ውሸታም ነህ ውሸታም ይሄንም ደግሞ አላህ ነገረን ይሄው በዱንያም አንዳንድ ሰው እስር ቤት ሲታሰር ማለት ነው ምን ይላል ካሁን በኋላ በቃ ከእስር ቤት ሰውጣ የአላህ ባሪያ ሆናለሁ ምን ትሴ ይላል ሲታመምም እንደዚሁ ካሁን በኋላ በጣም ምርጥ ሰው ነው መሆኖ ብሎ ይለፈልፋል ልክ ወጣ ሲል ልክ ኡስታዛችን እንደጠየቀሱልን ትንሽ ጥሩ ደሞዝ ሲያገኝ የካምፓኒ ሰራተኛ የሆነ ነገር ሲሆን ከዛው ሸሚዙን ኮሌታ ማቆም ይጀምራል መዝናናት ይጀምራል ያቀጠብጣዋል ያዘልለዋል በቃ የሆነ ትልቅ ሲሆን መስሎት ነቲንግ والله ምንም አይደለም የሆነች ነገር ቀድም እንዳሉት የሆነ ነገር ሸምድዶ ነው የታወቀ ነው የታው የሆነ ነገር ብታውቀው ሌላ በኩል ደግሞ ዜሮ ነው ምንም አታውቀው ራስ ምታት ከያዘን ቂያማ ይቆምብናል የሰው ልጅ በጣም ደካማ ነው ብቻ ስንያዝ ነውኛ ወይኔ ወይኔ የምንባለው አሁን ከዚች በሽታ ከዳንኩኝ የመጨረሻ አመለሳለሁ እንላለን ግን ስንድን ተመልሰን እዛው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ፈቃደኛ ከሆናችሁ ሱረቱል አንዓም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ጉድ ሲገልጽ ስለ ቂያማው ምን ይላል أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة حتى إذا جاءت جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው ብዙዎቻችሁ በተፍሲር ፕሮግራም ላይ ተከታተላችኋል እነዚህን ሱራዎች ትርጓም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዳችንን ነው የሚነግረን እኛ ከቁርአን ርቀን እንጂ ዛሬ እየሰራን ያለውን ሁኔታና ነገ ምን እንደምንል ነው የሚነግረን እና ዋናው ፖይንት እዚ ላይ ወለው ሩዱ ለዓዱ ሊማ ነሁ አንሁ ወኢነሁም ለካዚቡን እነዚህ ወደ ዱንያ መልሱን የሚሉ ሰዎች ወደ ዱንያ بنመልሳቸው ተመልሰው ለተከለከሉት ነገር ላይ ተመልሰው ውሸታሞች ናቸው ውሸታሞች ናቸው ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን والله ከውሸታምነት እኛ ብዙ ጊዜ እንዲ ነው እዚ ስለሃሜት ይነገረናል ሁለተኛ እንልና ተመልሰን ከመግሪብ በኋላ ከተነገረን ከኢሻ በኋላ እንዘፈዘፈበታለን ተመልሰን አላህ ይጠብቀን እና ይሄ መጥፎ ባህሪ ነው መጥፎ ባህሪ ነው አንድ ነገር መጥፎነቱን ከተነገረን ቶሎ እናቁም ሙሲባ ያአላህ በላ ሳይመጣ አላህ ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው በተለይ ከባኢረ ዝኑ ሽርክን የመሰለ ቢድአን የመሰለ ኒፋቅን የመሰለ ማጭበርበር ማታለል ወንብድና የመሳሰሉ ነገሮችን ዛሬ ነገ አንበል እኛ ትንሽ ምንላት አላህ ዘንድ ግን በጣም ከበባሪ ሆኖ ወንጀሎች አሉ እኛ ዘንድ በጣም ተራ ነች ግን አላህ ዘንድ በጣም ከባድ ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም ስለ ወደደውና ላፈቀረው መልካም ስራ ይዳርገን እላለሁ አፉ በግኛ አስረዘምኩኝ ማይክ ፍሪ ኡስታዝ ጀዛኩም አላህ ኸይር ያ ጃራሶ አይ ወላሂ ወከመጣው ለደም ያራስተው ነው